وانا معاك كل يوم نعيش عيد مرتاح وفرحان وانت حداك جنوني بيك يزيد يا نموت يا نعيش وانت معايا وانا معاك كل يوم نعيش عيد مرتاحة وفرحانة وانت حدايا فرحة وانتي